لعبد الله بن حرام رضي الله عنه إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وهنا ذكر أن أحيا الموتى لعيسى. الجواب أن يخصص، لكن يشكل على هذا أنه قال إني قضيت أنهم إليه يرجعون، والقضاء القدري ما يخرج. الشيخ يمكن يحيى ويموت يرجع ميتا في نفس الوقت، يعني يعود حيا ثم يعود ميتا. طيب ذلك الشرع من قولنا لا، هذا قضاء الله. الظاهر الله أعلم أنه قال إن عبد الله بن حرام طلب الرجوع من أجل العمل، وأما ما وقع آية لعيسى فليسوا يرجعون على أنهم يعملون، على أن المسألة فيها أيضا نظر من جهة، لأن الله تعالى لما أخذت الصاعقة أصحاب موسى الذين كانوا معه دعا الله عز وجل فبعثهم من بعد موتهم وبقوا وعملوا، بقوا وعملوا. فيكون مراد إذا لم يكن هناك سبب مثل أن تكون آية فهذا لا مانع، أما عبد الله بن حرام فليس هناك سبب. قال الله عز وجل إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، عبر بأحس دون قوله علم. لماذا؟ ايش أدرك وتيقن، فصار الأمر عنده محسوسا. طيب قوله قال الحواريون نحن أنصار الله، من الحواريون؟ اللي ما خلص هم الصفه من قوم. طيب من اين اشتقت هذه الكلمه؟ لا الحور او الحواريون جمال ايش؟ اي جمالها صفاؤها. طيب في هذه الايه دليل على ان النصارى مسلمون، قالوا امنا واشهد بأننا مسلمين، فماذا تقول؟ هل هذا الاستنباط صحيح؟ نقول هم مسلمون بالمعنى العام، وذلك أن كل إنسان متبع للرسول قائم لرسول شرعه قائم فهو مسلم، كل إنسان متبع لرسول شرعه قائم فهو مسلم، عرفتم؟ فأما إذا وجد ما ينسقه فمن بقي على الدين الأول فهو كافر، إذا كان الرسول مرسلا إليه، إذا كان الرسول مرسلا إليه. واضح؟ وبناء على ذلك فإنه لا مسلم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من اتبعه فقط، ومن سواه فهو كافر. وعلى هذا فالنصارى كفار واليهود كفار من أهل النار. ومن قال إنهم مسلمون بالمعنى الخاص الذي يدخلون به الجنة اليوم فهو كافر، لأنه مكذب لقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولقوله إن الدين عند الله الإسلام. طيب وأظن أخذنا فوائد الآية، ها عجل ناخذ الفوائد. طيب ناخذ الفوائد، من فوائد هذه الآيات عتو بني إسرائيل، وأنهم مع هذه الآيات العظيمة التي جاء بها عيسى لم يؤمن منهم أحد،